قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا في برنامجنا تفسير الآيات العلمية في القرآن الكريم، ووصلنا معا إلى سورة النور، ونتوقف معكم عند الآيتين رقم 41 و42 من هذه السورة المباركة، والتي يقول فيهما ربنا تبارك وتعالى مخاطبا خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم، والخطاب له خطاب لأمته ولكل المؤمنين بدعوته. يقول ربنا تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. وقلنا في حلقة سابقة أن كل شيء في الوجود من الجمادات إلى السوائل والغازات إلى النباتات والحيوانات والبشر والجن، كل هؤلاء يسبحون الله تعالى إما تسبيحا فطريا لغير العقلاء كتسبيح المادة والطاقة، كتسبيح النبات والحيوان، أو تسبيح العقلاء غير المكلفين كتسبيح الملائكة، وتسبيح العقلاء المكلفين كتسبيح الصالحين من كل من الإنس والجن. أما غير الصالحين فقد لا يسبح، لأن الإنس والجن من المخلوقات التي وهبها ربنا تبارك وتعالى حرية الإرادة، وعلى أساس من هذه الحرية في اتخاذ القرار سيكون جزاؤهم أو ثوابهم في الآخرة. فتقول الآيات أو تقول الآيتان: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، كل من في السماوات والأرض من غير الخلق المكلف يسبح الله تعالى تسبيحا فطريا تلقائيا، يعني بدون تكليف. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. الطير الصاف الذي يفرد جناحيه، والقابض الذي يحرك الجناحين، وقد يكون صف أجنحة الطير صورة من صور العبادة والتسبيح لا نفقهها ولا نعلمها، كما قال ربنا تبارك وتعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ثم تأتي الآية الثانية يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. يعني ربنا تبارك وتعالى الذي خلق هذا الكون بسماواته وأرضه وجميع المخلوقات فيه هو الوحيد المستحق الخضوع له بالطاعة والعبادة، هو يملك ذلك كله، هو صاحب الملك في هذا الوجود. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير، يعني كل حي مكتوب عليه الوفاة ثم البعث ثم الحشر ثم العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وذكرنا في حلقة سابقة أن قفز الإلكترون من مستوى إلى مستوى حول نواة الذرة قد ضخم ووجد أن له نبرات مختلفة، مما أوحى للدارسين بأن هذه لغة، قد تكون هذه لغة تسبيح هذه الإلكترونات. وقلنا أيضا أنه تم تسجيل أصوات للنباتات وللحيوانات، مما يجزم بأن كل موجود في هذا الوجود قد أعطاه ربنا تبارك وتعالى قدرا من الذاكرة والوعي والشعور والانفعال والقدرة على التعبير، فلا نتحرك في هذا الوجود ونحن نتخيل أننا وحدنا فقط الذين يدركون والذين يفهمون والذين يسبحون إن أرادوا التسبيح، ولكن كل ما في الوجود يعرف ربه ويعبده بطريقته الخاصة ويسبحه بطريقته الخاصة. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. وقال أيضا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. سواء فهمنا هذا التسبيح أو لم نفهمه، هو حقيقة قائمة يقررها القرآن الكريم. وقد ثبت أن يعني بعض النباتات حينما تشعر بالخطر القادم عليها أنها تصدر روائح معينة لتنبه بقية النباتات بجوارها، وثبت أن النباتات تنتعش بخطاب صاحبها لها وتحيته لها ورعايته لها، كما تذبل وتذوي بإهمال صاحبها لها أو بموته. ولذلك الوقائع في الدنيا تؤكد لنا على أن كل شيء في هذا الوجود له قدر من الوعي وقدر من معرفة الله سبحانه وتعالى بفطريته، وقدر من التسبيح وقدر من العبادة، سواء فهمناها نحن معشر البشر أو لم نفهمها. وتنتقل الآن بعد ذلك إلى الحديث عن تكون السحب الركامية. ومن معجزات القرآن الكريم أنه يفرق بين السحب الطبقية والسحب الركامية، وهذا التفريق لم يعهده العلماء، لم يعرفه الإنسان إلا في القرن العشرين. وذكر القرآن الكريم لهذين النوعين من السحب يعتبر من الشهادات المقنعة على أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق، لأن الإنسان بكل مجاهدته في دراسة ظواهر الكون لم يصل إلى معرفة الفرق بين السحب الطبقية والسحب الركامية إلا في أواخر القرن العشرين. وسنفصل ذلك إن شاء الله في لقاء قادم حتى لا تختلط علينا الأمور، ونكتفي في هذه الحلقة بذكر أن كل شيء في هذا الوجود يسبح الله تعالى تسبيحا فطريا ما عدا عصاة الإنس والجن الذين المفترض فيهم أنهم يسبحون الله بإرادتهم تسبيحا إراديا اختياريا، ولا يسبح من هؤلاء إلا الذي هداه الله تعالى إلى معرفة الحق وإلى عبادة رب العالمين. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا، هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى